السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مطلعها قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم، العامل فيه واذكر، فالمعنى واذكر قول إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه قائلا: رب اجعل هذا البلد آمنا. دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة البلد الحرام أن يؤمنها الله وأن تكون آمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة ما بين لابتيها. قال في شأن مكة: لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها، الحشيش الذي فيها لا يقص. قال لكن العباس استثناه، قال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقياننا للحدادين يستعملون الحشيش، ولبيوتنا يستعمل في ضم الطين إلى بعضه البعض، نحتاج في ذلك؟ قال النبي: إلا الإذخر. رب إنهن أضللن كثيرا من رب اجعل هذا البلد آمنا. وقد أجاب الله دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فكان الرجل يلتقي بقاتل أبيه وقاتل أخيه في الحرم، فلا يهيجه ولا يذاعره حتى يخرج من الحرم. ولقد قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فمكة لها حرمة كما بين الله في كتابه، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر. فالاجتناب هو أشد البعد، أن تكون في جانب وفي بعد عن عبادة الأصنام. منه قول الله سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يبتعدون عنها أشد الابتعاد. وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خشي الخليل على نفسه أن يكون عابدا لوثن، فلا يغتر أحد أبدا بما هو عليه من حال طيب. لا تغتر بذلك، فابتداء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأولا أعملنا لا تؤهلنا لدخول الجنة. حتى رسولنا قال عن نفسي: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ثم إن النبي قال: ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فلذا كان أهل الإيمان دوما في خوف على أنفسهم أن تتقلب قلوبهم، أن تتقلب قلوبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كانت أكثر أيمان النبي لا ومقلب القلوب. ومن دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وليس النبي محمد فحسب، بل سائر الأنبياء كذلك. شعيب يقول لما قال له قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فالثبات على الإيمان من الله. قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعا لنفسه ودعا لأبنائه أن يكونوا في بعد بعيد عن الشرك بالله وعبادة الأصنام. ففيه استحباب الدعاء للنفس ولذرية، وبعد ذلك يعمم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نوح يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي أي يا ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه الأصنام تسببت في صرف كثير من الناس عن طاعتك وعن توحيدك، فمن تبعني فإنه مني، من عصاني فإنك غفور رحيم. قال الإمام العالم قتادة رحمه الله: لم يكن لعانا ولا طعانا، بل أدب استفيد من كلام الخليل. ومن تبعني عفوا ومن عصاني لم يقل عنه ولم يقل انتقم منه، بل قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال قتادة: هذا من الأدب، أو حاصل كلامي أنه أدب يتأسى بإبراهيم فيه، لكن في غير أهل الشرك، لأننا نحتاج إلى توجيه قوله: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، من عصاني فإنك غفور رحيم. كيف يوجه مع أننا نهينا عن الاستغفار للمشركين؟ فالعلماء على ذلك أجوبة: من عصاني فأنت قادر على هدايته، ومن ثم قادر على المغفرة له. والوجه الثاني: من عصاني فإنك غفور رحيم، قيل قبل أن يعلم إبراهيم أن المشرك لا يستغفر له. قول ثالث: أنه يجوز الدعاء للمشرك بالهداية في الدنيا، ومن ثم إذا اهتدى غفر الله له. وقد قال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ويغفروا يتجاوز عن أخطائهم ولا يؤاخذوهم، وكان هذا قبل فرض القتال. ومن العلماء من حمل المعصية على ما دون الشرك، فإن كلمة المعصية أحيانا تطلق ويراد بها الشرك، أحيانا تطلق ويراد بها ما دون الشرك. فهناك شخص يعصي ربه وليس بمشرك، هو مسلم لكن يعصي ربه. فهذه بعض الوجوه أعيد التذكير بها: من عصاني فإنك قادر على هدايتي ومن ثم على المغفرة له. ثاني: ومن عصاني المعصية دون الشرك. الثالث: أن إبراهيم قال ذلك قبل أن ينهى عن الاستغفار للمشركين. هذه بعض الوجوه. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاصله ويصحح السند لشواهده أيضا أو لطرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله، قول الخليل إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فقام يرفع يديه ويبكي ويقول يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي. فقال الله وهو أعلم لجبريل اذهب إلى محمد فقل له لما تبكي، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فقال يا جبريل أخبره أن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، فسكن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هكذا بنحوه أيضا ورد في صحيح مسلم. قد ورد حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ولكن سند هذا الخبر فيه مقال. قال الخليل ربني إني أسكنت من ذريتي بواد غالي ذي زرع عند بيتك المحرم، فليست في مكة زروع، مكة كلها جبال كما لا يخفى عليكم، واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة، اجعلهم يا رب مقيمين للصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وعلى ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الدعاء قاله الخليل عليه السلام لما وضع هاجر عليه السلام وإسماعيل عليه السلام طفل رضيع عند الحرم، وترك معهم قليلا من الزاد قليلا من الماء، وليس ثم زرع ولا ضرع ولا بشر، وانصرف فنادته هاجر يا إبراهيم إلى أين تذهب وتدعونا في هذا المكان حيث لا زرع ولا ضرع ولا بشر؟ فمضى في طريقه ولم يجبها، فكررت الثانية والثالثة، في الثالثة قالت الله أمرك بهذا؟ يعني أن تترك زوجتك أو أمتك أم ولدك وولدك في هذا المكان، الله أمرك بهذا؟ قال نعم الله أمرني به. قالت إذن لن يضيعنا، فابتعد عن عينيها فرفع يديه إلى السماء قائلا هذا الدعاء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وتحقق هذا، فلما انصرف بعيدا عنها ونفد الزاد الذي كان معها ونفد الماء الذي كان معها أيضا، بدأت تبحث عن ماء عن طعام ما وجدت شيئا فسعت سعيا حثيثا بين الصفا والمروة لعلها تجد ماء أو طعاما أو بشرا. سعت سعي الإنسان المكدود المجهود 7 مرات على ما قاله ابن عباس في الموقوف، قال ذاك سعي الناس بين الصفا والمروة. فلما وصلت بعد جهد جهيد إلى المروة سمعت صوتا فأسكتت نفسها، صح كأنها تسكت نفسها كي تسمع. سمعت صوت مرة ثانية قالت أغث إن كان عندك غوث. فجاء جبريل وضرب بجناحيه الأرض فتفجرت زمزم، فقد هاجر تضمها إلى بعض. قال النبي لو تركته لكان ماء معينا ظاهرا على وجه الأرض. وكانت ثم قبيلة جرهم في هذه الأماكن بعيدة، فرأوا الطير يحوم حول الماء، رأوا طيرا في السماء، قالوا ما عهدنا بهذا المكان ماء، فكيف تأتي هذه الطيور تحوم؟ فأرسلوا واردهم فوجد هاجر فأتى بالقوم، قالوا لها أتأذنين أن نكون بجوارك؟ قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. فوافقوها وكانوا بجوارها ويأخذون الماء بحقه، فوسع الله عليها وعلى وليدها، وتربى إسماعيل عليه السلام فيهم فأتقن لغة العرب وزوجوه منهم إلى آخر القصة. فهذه الأسرة عرفت بحسن التوكل على الله، أسرة الخليل عليه السلام، بحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فهذا الطفل الذي تربى مع أم كهذه آنذاك، إسماعيل عليه السلام الذي تربى مع أم تقول إذا كان الله أمرك بهذا فلن يضيعنا، تعلم منها هذا الأدب وهذا الخلق. فلما قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، كان جوابه يا أبتي افعل ما تؤمر، ليس فقط تذبحني بل أي شيء يأمرك الله بفعله يا أبي، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله إذ قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والتعبير بالأفئدة له مدلول، يعني اجعل الناس تهوي بقلوبها إليهم، فالناس لين الله قلوبهم لها وسخر قلوبهم لها فأقبلوا بأبدانهم وقلوبهم إلى هذا المكان، وأحبوا إسماعيل حبا شديدا لما ترعرع فيهم. فالتعبير بقوله واجعل أفئدة ليس أبدانا فحسب، أبدان وقلوبا رحيمة ترحم هاجر وابنها، ولا فهم قادرون إذا أذن الله أن يقتلوها ويأخذوا الماء ويطردوها، لكن حفظها الله وسلمها الله بإلانة قلوب هؤلاء الناس لها ولوليدها. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. لماذا سأل الرزق لهم؟ الفقر أحيانا يكون خيرا، لكن سأل الله لهم الرزق حتى يشكروا الله، حتى يشكر الله، فكانت الغاية هي أن يقدموا لله شكرا، اللهم وسع علينا كي نشكرك ونحو ذلك، ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا أي يا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ما نخفي وما نعلن، ما نسر وما نظهر، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هذا يقوله الخليل توسلا به إلى الله، يعني يا رب أنت تعلم ما في قلوبنا من حب لك وحب لطاعتك وحب لتوحيدك، فأنت تعلم ما نظهره وما نعلنه. فكأنه يسأل ويتوسل بنواياه الحسنة ويتوسل بعلم الله به. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فيحمد الله على الذرية، يحمد الله على الذرية الطيبة. إذن الأولاد رزق من الله، خاصة إذا كانوا من أهل الصلاح وأهل التقى. قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. هذا فيه البيان عن أن إبراهيم عليه السلام أكثر حياته لم يكن يرزق بالأولاد، والذي حرم الأولاد يكون كثير الدعاء كثير الاجتهاد في هذا الباب. قد كان الخليل يقول رب هب لي من الصالحين، ودل أيضا على أنه رزق بالأولاد على الكبر قول سارة عليه السلام لما بشرت بإسحاق قالت يا ويلتا أرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا رجل طاعن في السن وأنا عجوز، إن هذا لشيء عجيب، إن هذا لشيء عجيب. قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. في أن الشخص يواصل الدعاء ولا ييأس أبدا، فكان دوما في دعاء، وقد تستجاب الدعوة لو بعد عشرات السنين، وأن الدعوة استجيبت بعد كم على الكبر بعد عشرات السنين أن أصبح شيخا كبيرا. وكان حفيده يعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام لا شك أنه كان يدعو ويدعو ويدعو، وما رد إليه ابنه إلا بعد عشرات السنين فلا تيأس أبدا يا عبد الله من دعاء الله. صدق الرسول إذ قال استجابوا لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي في هذا الدعاء. فلنواصل إذن الدعاء، فلا يأس أبدا من رحمة الله، لا يأس أبدا من فرج الله سبحانه. قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. خشي الخليل أيضا على نفسي. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الخليل عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أي مداوما عليها محافظا عليها. وقد كان عليه السلام محافظا على صلواته، لكن سأل الله الثبات على ذلك. ومن ذريتي أي مقيمين للصلاة كذلك. هل استجيبت دعوة الخليل هذه؟ بلا شك أن قوله رب اجعلني مقيم الصلاة استجيب له. وإن حملت من على العموم فهذا يغبر عليه قول الله تعالى في شأن الخليل وإسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وإن قلت إن من للتبعيض فحينئذ لا إشكال في هذا التوجيه، فالله أعلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. سأل الله أن يتقبل منه الدعاء، فعلينا أن ندعو أيضا بهذه الدعوة أن يتقبل الله دعواتنا. قد يتخلف دعاء الصالح عن القبول أحيانا، فالخليل لما قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أراد أن يقصر أو أن يقصر الدعوة بالرزق على أهل الصلاح من أهل الحرم، قال الله ومن كفر فأمتعه قليلا، أي سأرزقه في الدنيا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فقد تتخلف بعض دعوات أهل الصلاح. يواصل إبراهيم عليه السلام الدعاء قائلا رب اغفر لي ولوالدي. استغفاره لأبيه لعلم لكونه لم يعلم أنه سيموت على الشرك، لما علم أنه مات على الشرك قطع الاستغفار، وذلك لما نهي عن الاستغفار للمشركين. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فلما تبين له أنه عدو لله، قال بعض العلماء تبين له أنه عدو لله لما مات على الكفر، ومن ثم حصل خلاف في الاستغفار للمشرك الحي. الاستغفار للمشرك الحي، هل يستغفر للمشرك الحي أو لا يستغفر للمشرك الحي؟ فمن العلماء من جوز وأجاب على كلام إبراهيم عليه السلام، إذ قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم، قال هذا التبين بعد وفاتهم، بعد وفاتهم على الكفر. فإذا يقول الله تعالى في كتابه الكريم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إذا ماتوا على الكفر، قد علمنا يقين أنهم من أصحاب الجحيم. ومنع آخرون الاستغفار لهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا. قال رب اغفر لي ولوالدي، في هذا أو من هذا نستنبط أن أم إبراهيم كانت مسلمة، ما نهي عن الاستغفار لأمه إنما نهي عن الاستغفار لأبيه. قال رب اغفر لي ولوالدي، بدأ بالنفس ثم الأقربين ولوالدي وعمم بعد ذلك، فأخذ منه بعض العلماء استحباب الدعاء لنفسه قبل الآخرين. نوح قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أمين، اللهم أمين. هذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.